وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات أيها الإخوة مدار الإسلام أو ثمرة الإسلام كلها ما هو؟ طاعة الله وطاعة رسوله. يعني لو أن إنسان قال: لخص لي الإسلام في كلمة، تقول: طاعة الله وطاعة رسوله. الطاعة بمعنى الانقياد مع حب. ولهذا الآية العظيمة التي أقسم الله فيها قبل قليل في مسألة التحاكم، لما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب في من الناس من يقول: أنا خلاص أخضع لحكم الشريعة، يكفي التحكيم؟ لا، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون فيه لجلجة من حكم الله، إنه والله المسألة دي الشرع ما يكفي، لا بد أن ننتقل للدرجة الثالثة، ويسلموا تسليما. هذه ثمرة الطاعة. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي مدار الإسلام كله. ولهذا ذكر الله أشنع من لم يطع الله ورسوله، ومن هم؟ فعلى رأسهم إبليس أخزاه الله، فإن الله أمره بالسجود لآدم فأبى واستكبر، فحقت عليه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله. ولهذا كل من يتأفف من أي أمر فيه طاعة لله وللرسول ففيه شبه من إبليس، ومن الناس مقل ومستكثر. أي إنسان يتلجلج في نفسه أمر من عدم تنفيذ حكم من أحكام الشرع المطهر، يعلم أن هذا أخذه من إبليس. يعني إبليس ما قال أن أحد أشترك مع الله في خلق السماوات والأرض، ما قال. هو قال: أنت ترى يا ربي السجود، لكن أنا هنا أنا لا أرى السجود. هنا مقام الندية، أصبح رأيه مقابل أمر الله تبارك وتعالى: أنت ترى السجود، أنا لا أرى السجود. النتيجة: أخرج بنا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهذا كما يقول الحافظ ابن القيم: هذا أكثر أنواع الكفر انتشارا في حياة الناس، كفر الاستكبار، الإباء والاستكبار. تذكرون قصة الصحابة رضي الله عنهم لما قال لأخيه ابن السوداء، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يقوله صلى الله عليه وسلم. كيف أنقاد هذا الصحابي رضي الله عنه؟ أقسم على بلال أن يضع خده في الأرض، وأن يأتي بلال برجله فيضعها على الخد الآخر. بلال رضي الله عنه يقول: خلاص أنا حليتك وسامحتك. قال: لا. هو عرف رضي الله عنه أن هذه التي أو البذرة التي باقية من من من من نتر الجاهلية لا ينزعها إلا موقف يكون بمكانة كبيرة وبحدث ملفت. إيش الحدث الملفت؟ ينسدح على الأرض ويضع خد على الأرض ويجعل بلال يقسم على بلال ألا بأن يضع رجله على الخد الآخر حتى ينزع من نفسه. ما عاد في يوم من الأيام تقول يبر السوداء لا خلاص شذ من نفسه، ما تذكر لما حطيت خدك على الأرض؟ إذا ما عاد ترجع لهذا. هذه هي الطاعة أيها الإخوة. فمسألة الانقياد وطاعة الله وطاعة رسوله هو الإسلام كله. قال الشيخ: وقال تعالى:

قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. الحديث متقدم وفيه: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. ولو عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذا صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم، هذا المثال هو الذي يجعل الصورة واضحة في من أطاع الله ورسوله وفي من أبى، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه ما عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث أيها الأحبة من أكبر علامات اليسر في هذه الشريعة، لأن النفس البشرية عندها قوة. لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، هنا قطع منع، مثل إشارة المرور قف يعني قف. يأتي التيسير قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن من الناس من لا يستطيع فيه من الناس من يأتي بالأمر على الوجه المطلوب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفيه من يأتي من الأمر ب80%، وفيه من يأتي ب60%، فيه للناس أعذار، فيه مرض، فيه كبر، فيه يعني عدة عوامل تنتاب الإنسان. فالأمر قال: فأتوا منه ما استطعت، لكن النهي انتهوا. ما يأتي إنسان يقيس النهي على الأمر. رأيت إنسان لما الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر خلاص انتهوا، لكن لما جاء في أمر الصلاة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا مرت الشريعة بمراحل حياة الإنسان في الاستطاعة إلى الحد الذي يستطيع لو يومي إيماء. لكن في النهي منع من هذا، ثم إنه في النهي، وهذا ثابت بالاستقراء، لا يوجد أمر نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوجد الله وأوجد الشريعة الغراء بدائل أضعاف أضعاف أضعاف ذلك المنهي. نهى الله عن شرب الخمر. أرأيت لو أن إنسان مهما كان نهمته في الشرب وجينا ودخلناه إحدى البقالات أو السوبر ماركت وقلنا: من كل نوع تشرب قارورة من كل أنواع العصيرات اللي في الثلاجة، ونعطيك مكافأة 10,000 ريال، هل يستطيع بالله عليكم؟ ما يمكن يستطيع، ما شرط كل نوع يأخذ قطرة، لا. مثل ما أن هذه حرمت عليه كأس الخمر، نريده من كل أنواع الحلال اللي حلها الله يشرب كأس كأس كأس كأس وهكذا. طيب هل يستطيع إنسان؟ إذن هذا أمر الله نهى عن لحم الخنزير وهو رجس وعن الميتة، هل يستطيع إنسان مهما كان بطنه مفتوحا للطعام لو أتينا له بكل أنواع اللحوم من الطيور والأسماك والدجاج والغنم والإبل والمعز والغزلان وجبنا له من كل نوع مقدار يعني وصله تأكلها كلها يقدر؟ لا يستطيع أبدا. الله نهى عن الزنا وأباح النكاح وأحل لك إلى 4 نسوة، وهكذا في أمر المنهي لا يوجد أمر نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوجد الله بدائل من الحلال أضعاف أضعاف أضعاف ما نفع عنه. ثم أن العبادة لا تقوم إلا على الطاعة، لو فرضنا أن ما في بديل، مع أن نقول يستحيل، لكن لو أن ما هناك بديل، الواجب الطاعة والانقياد، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. إذن مسألة الطاعة، طيب، فإذا أضاف إليها حكمة الحكيم العليم الخبير ولطفة بعبادة أنه ما حرم شيئا إلا وقد أعطى عبادة من بدائر الحلال أضعف ذلك، لكان ذلك أدعى ويعني أهنى على قلب كل مسلم ومسلمة. قال وفي عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي المسند ابن ماجه وغيرهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا أيضا من البيان والإيضاح الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم للناس بالرسم، رسم الخط المستقيم ثم رسم عن يمينه خطين ورسم عن شماله خطين، ثم وضع يده على هذا الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل سواء من هنا من اليمين أو من اليسار فتفرق بكم عن سبيله. وهذه من وسائل الإيضاح التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، وسبق بها من يزعمون أنهم من رواة التربية وأنهم وصلوا إلى موصل، سبق محمد بن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وفي المسند والترمذي وحسنه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط ذان يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداعن يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا ربنا تبارك وتعالى أرسل رسول وأنزل كتاب وخلق عقلا هو مناط التكليف وجعل في قلب كل مسلم واعظ يعظه، والدليل على هذا إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. أين تعرف هذا؟ من الواعظ الذي في قلبك، هذا هو الواعظ الذي في قلبك. كل هذا لإقامة الحجة، فلا عذر لجاهل أيها الأحبة. قال وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم. عندك كذا يا محمد؟ لا قبلها، وإن عبد حبشي، لا قبلها أوصيكم بتقوى الله والصلاة والطاعة وإن عبد حبشي. ماشي، يخليك معي خاصة في النصوص. فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد وزاد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفي رواية فعليكم بما عرفتم من سنتي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث أيها الإخوة مما يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، لا يعذر مسلم في تركه. فدرجه صلى الله عليه وسلم على المراحل الثلاث: اليد، اللسان. هذه قد يأتي على الإنسان ظرف لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه، لكن الثالثة لا يعذر فيها أحد على الإطلاق، وهي كراهة الباطل بقلبك. فالذي لا يجد في قلبه كراهة الباطل ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، لأن من اللي بيشق عن بطنك ويطلع في قلبك أنك كرهت هذا الباطل؟ من لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك هذه المرتبة يا إخوة آخر مرتبة، المرتبة القلبية، لا يعذر فيها أحد بإجماع أهل العلم على الإطلاق. ومع الأسف أنك ترى من الناس من لا يتمعر وجهه حتى مجرد تظهر منه كراهية لهذا الباطل، لا، تبلدت الأحاسيس حتى أصبح المعروف منكرا ومنكر معروف إلا عند من عصمه الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قرأ الحديث، قال بعده ولأحمد عن مجاهد بإسناد جيد قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلته. ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد شباب الصحابة في تتبع كل حركة وسكنة من حركات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم تكن إلا حركة عادية لا تدخل في باب العبادات كان ابن عمر يفعلها. وهذا هو شاف المكان الرسول قال كذا هو سوى مثله، وهذا من شدة حرصه لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وله على الحسن بن جابر قال سمعت المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا حديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا العصر اللي نحن فيه كل رويبضة وكل متهجم على دين الله ومستهزئ بأمور الشرع والأحكام يقول بينه وبينكم القرآن، ما في القرآن كذا ولا في القرآن كذا، وشوف كيف أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأغيلمة الذين يجحدون السنة أو ينكرون حجية السنة هم من هذا القبيل. وقد نشأ في هذه الأمة فرقة في العصر الحاضر يسمون القرآنيون، نشأوا في باكستان وفي الهند، وكتب عنهم زميلنا وصاحبنا الدكتور خادم حسين بخش رسالة علمية رائعة جدا في جامعة أم القرى وطبعت بعنوان القرآنيون.

لقول الله تعالى بما أراك الله. وترجم رحمه الله باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر في حديث عبد الله بن عمر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. مسألة القول على الله بلا علم إخوة الحافظ ابن القيم رحمه الله له تعليل رائع جدا على أول آية هي آية الأعراف لما قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال إن العطف لما عطف القول على الله بلا علم على الشرك دل أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. وهذه فتحات يهب الله لمن يشاء ممن يتأمل ويتدبر كتاب الله. العطف جاء ذكر الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذه مرتبة الشرك عطف عليها فدل على أنها أعلى منها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه القضية من أخطر ما يفسد المجتمعات. تجد ناس في مجلس فيسأل سائل فينبري الشحيت وبحيت الذي لا يعرف ألف باء فيبدأ يحلل ويبدأ يحرم ويبدأ يقول على الله من العلم. والمحزن أن يوجد طلبة علم ينخرس فيكون شيطان أخرس هذاك شيطان ناطق بالباطل وهذا طالب العلم شيطان أخرس لم ينطق بالحق. لماذا يترك العوام يحللون ويحرمون ويقولون على الله ما لا يعلمون؟ قد يكون عنده دكتوراه في طب في فيزياء في كيمياء في طيران في أي شيء لكنه في علم الشريعة عامي في علم الشريعة عامي كيف يترك العوام يقولون على الله ما لا يعلمون؟ والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله فإنه ما عطف على الشرك إلا لكونه أخطر منه. كأنك يعني كأنك تقول الله ما لم يقله وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. هذه قضية خطرة يا أخوان وخاصة في مسألة الفتوى. لا يجوز لطلبة العلم وللناس الأخيار إذا سمعوا العوام وسمعوا الرعاع يحللون ويحرمون أن يسكتوا ويجاملوهم. لا بد أن يسكتوا لا بد أن يسأل هل لديك دليل هل رجعت إلى أهل العلم هل حتى يعرف مقداره وحتى لا يتكلم في دين الله بلا علم. ما يجوز أن يكون دين الله ناهب لكل صعلوك من صعاليك الأرض هذا يحلل وهذا يحرم بغير دليل وبغير برهان من الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الآن يسأله الناس فيقول لا أدري وينتظر حتى ينزل جبريل بالوحي أفيكون في نكراتنا من سيقول أني أنا ما أني سعد ولا يمكن أسكت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري وأنت يا فلان تقول أني أنا أدري. هذه قضية يا إخوة ترى من أكبر أمراض المجتمع القول على الله بلا علم. قد ذكرت لكم فيما مضى قصة الإمام مالك لما سافر له أحد طلبة العلم سافر له على رجله وعلى ناقة ولا على حمار شهر كامل وهو الليل والنهار الليل والنهار حتى وصل المدينة وجمع أسئلة حوالي 70 مسألة فلم يجب منها الإمام مالك إلا على 16 مسألة. قال مو على كيفك أنا لي شهر وأنا يعني تعبان في سفري لازم تجيبه. قال ثكلت كأمك أنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ اذهب إلى قومك فصح فيهم بأعلى صوتك وقل لهم مالك بن أنس لا يفقه شيئا. إمام دار الهجرة التي ضربت له أكباد الإبل من أنحاء الدنيا كلها لعلمه ولفضله وهذا صعلوك يمكن ما يحفظ حديث من 40 النووية تتركونه يا طلبة العلم في المجالس

به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي به قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا. إذن هذا هو فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يبين منزلة الجيل السابق، جيل الصحابة والتابعين، وإيمانهم بالقضاء والقدر. وبين قال إن كنت تقول الله لما قال كذا ولما ورد النص فقد قرأوه من قبلك، وقرأوه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا وقد سبقوا إليه ورضوا وسلموا وقالوا قدر الله وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي تثبت عليه قنطرة التسليم لرب العالمين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.